إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن قد توقفنا عند باب ما جاء في التبرك، وهو الذي ترجم له الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد بقوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وهذا الباب يخص ما جاء في التبرك والتحذير من ما يكون فيه من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك. ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. نعم، هذا باب في التبرك وبيان حكمه. والتبرك مأخوذ من تبرك، تبرك يعني أو من تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير وثبوته ودوامه، وهي مأخوذة من البركة، من البركة، والبركة هي مجمع الماء. يتميز عن مجرى الماء، البركة التي تتميز عن مجرى الماء تتميز بأنها كثيرة وثابتة، الماء يكون فيها كثيرا ويكون ثابتا. فالتبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا، كما سيأتي تفصيله. فهناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع، والممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون بدعة محرمة لا تصل إلى الشرك الأكبر. وهذا الذي يحدده النصوص الشرعية التي جاءت بإيضاح مواطن البركة، مواطن البركة والأشياء المباركة. فما جعل الله فيه بركة فإنه يتبرك به وتطلب بركته على الوجه المشروع وبالطريقة الشرعية. ما جعل الله فيه بركة تطلب هذه البركة بالوسائل الشرعية، وأما ما لم يكن كذلك فلا يجوز اعتقاد البركة فيه، فضلا عن طلبها أو اعتقاد أن هذا الشيء هو مصدر للبركة. فالبركة من الله، والله سبحانه وتعالى هو المبارك، وهو واهب البركة، الله سبحانه وتعالى هو المبارك، وهو الذي يهب البركة، يهبها لمن يشاء وفيما يشاء، فيجعل أعيانا مباركة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل بعض الأعيان مباركة من الأزمان والأوطان والأشخاص وعموم الأشياء. هناك أشياء بارك الله فيها وجعل فيها بركة، فبركة الله الموضوعة في هذه الأشياء تطلب بحسب ما دلت عليه الشريعة. ومن الأشياء المباركة ما قد يكون زمانا كليلة القدر مثلا. ليلة القدر مباركة، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر مباركة، ونحن نطلب بركتها. كيف تطلب بركة هذه الليلة؟ بالأمر المشروع، كإحيائها، إما بتلاوة القرآن أو بالصلاة أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة. فهذه هي وسيلة طلب البركة، بركة هذه الليلة. وهناك غير ذلك من الأيام المباركة، الشهور مثل شهر رمضان مبارك، يوم الجمعة مبارك. كيف تطلب بركة ذلك؟ بحسب ما دلت عليه النصوص الشرعية، بحسب ما دلت عليه النصوص الشرعية. هذا فيما يتعلق بالأزمان. وهناك أماكن مباركة، أماكن مباركة كمكة والمدينة، فهذه جعل الله فيها بركة، جعل الله فيها بركة، وبركتها تطلب بحسب ما جاء في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأهل المدينة بالبركة، أن يبارك لهم في مدهم وصاعم ونحو ذلك ومن يسكنها، بركتها تطلب بسكناها وليس بوسيلة بدعية. فلا يصح مثلا أن يأتي شخص ويقول: المدينة مباركة، فيبدأ يتمسح بجدرانها وجبالها وأشجارها ويقول إنها مباركة. نعم، هي مباركة، ولكن ليس بهذه الصورة، لا تطلب بركتها بهذه الصورة، وإنما بحسب ما دلت عليه النصوص الشرعية. وكذلك من الأشياء المباركة القرآن، فالقرآن مبارك، القرآن مبارك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالله عز وجل جعل البركة في هذا القرآن الكريم. كيف تطلب بركة القرآن؟ تطلبها بالوجه الشرعي، بقراءة القرآن والاستشفاء بالقرآن، بالعمل بالقرآن، فتحصل لك بركة القرآن. وجاء التخصيص لبعض السور أيضا بالبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة. البركة تحصل بالقراءة، إذن تطلب البركة بالوجه الشرعي. أما أن الإنسان مثلا يأتي بالمصحف ويقول: القرآن مبارك، ويجعله في سيارته أو في بيته أو نحو ذلك، ويظن أن البركات بركات القرآن، تأتيه بمجرد وضع المصحف في مكان معين فهذا غير صحيح، إذن تطلب البركة في الوجه الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية. ماء زمزم ماء مبارك، كيف تطلب بركة هذا الماء بشربه وقد جاء أيضا بأن تسأل الله عز وجل وهو طعام طعم وإطعام طعم والشفاء سقم. ولكن أيضا يجب أن تطلب بركته بالوجه الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية. مجالس الذكر والمجالسة الصالحين وزيارة الصالحين فيها بركة، فتطلب بركة الصالحين بالجلوس معهم والاستماع لأقوالهم وحضور مجالس الذكر معهم وزيارتهم ونحو ذلك مما جاءت به ودلت عليه النصوص الشرعية، وليس بالوسائل البدعية. فلا يصح أن يأتي شخص ويقول إن الله جعل بركة في عباده الصالحين ثم يبدأ بالتمسح بالصالحين وأخذ ثيابهم والتبرك بها ونحو ذلك، فإن هذا تبرك غير مشروع. إذن نحن نؤمن ونعتقد أن هناك أعيان مباركة أو زمان مباركة أماكن مباركة، ولكن يجب أن تطلب بركتها بالوجه الشرعي. ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، السحور فيه بركة، كيف تحصل على بركة السحور؟ بأكل أكلة السحر تحصل لك البركة. وهكذا في كل ما جاء في النصوص الشرعية بكونه مبارك، فأن تطلب البركة بالوسيلة الشرعية التي دلت عليها النصوص الشرعية وليس بأمر بدعي مخترع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات: هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن كثير رحمه الله: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل فناء وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف، ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحجاج فمات فعكف على قبره. ذكره البخاري. قلت: فلا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت عليها السويق باسمه وعبادة قبره لما مات. وأما العزى قال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى والصخرة ومنات إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ومن ذلك التبرك بها، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين، وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. نعم، هذا تعليق على قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى. فهذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يعبدون هذه الأصنام ويتبركون بها ويتقربون إليها. وذكر المؤلف رحمه الله المراد بهذه الأصنام، فاللات على قولين وهي على قراءتين: أفرأيتم اللات والعزى بالتخفيف، وقرئ اللات بالتشديد. فاللات بالتشديد هو نسبة إلى رجل كان يلت السويق ويعطي الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وقيل أنها صخرة منقوشة. وأيا كان، فالمقصود أن هذا كان مما تعظمه المشركون، يعظمونه ويتبركون بهذه الأصنام، يتبركون بهذه الأوثان. وبين أيضا معنى العزى. وأما منات، ولم يذكر هنا المقصود بها منات، هذه كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج، كان هؤلاء يعظمونها ويهلون منها للحج، يهلون من منات للحج إلى الكعبة. ويقال إن منات مشتقة من المنان، اشتقوا لأصنامهم وأوثانهم أسماء من أسماء الله، فالعزة أخذوها من العزيز، واللات من الإله في قول، ومنات من المنان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وقيل بمن الله الشيء إذا قدره، وقيل سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، يعني يسال من الدماء، يعني يذبح عندها ويتقرب إليها بالذبائح والقرابين للتبرك بها، للتبرك بها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها، هدم هذه المعظمة في عام الفتح، في عام الفتح. والعرب في الجاهلية كانوا قد اتخذوا بيوتا يعظمونها كتعظيم الكعبة، يعظمون هذه البيوت ويتبركون بها، وجعلوا لهذه البيوت سدنة، وجعلوا لها حجابا، وكانوا يهدون لها كما يهدى للكعبة، يعني يهدون لها القرابين والنذور ويذبحون عندها كما يتقرب المسلمون لله سبحانه وتعالى وبهديهم وأضاحيهم. وكانوا يطوفون بهذه البيوت التي يعظمونها وينحرون عندها، مع أنهم يعلمون فضل الكعبة، يعني هم يعظمون الكعبة لكنهم أيضا يعظمون تلك البيوت والأوثان التي بنوها وعظموها. وقول الله عز وجل: ومنات الثالثة الأخرى. ومنات الثالثة الأخرى، هذا الأسلوب يعني معناه منات المتأخرة أو الوضيعة، فهذا أسلوب تحقير لمنات، كما قال تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم ألكم الذكر وله الأنثى. ينكر الله عز وجل على هؤلاء المشركين أنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى ولدا أنثى، العزة منات، ويختارون لأنفسهم الذكور، يختارون لأنفسهم الذكور. وقيل إن المراد أن اللات والعزة ومنات إناث، وقد جعلوا هذه الإناث جعلوها شركاء لله، ومن شأنهم أنهم يحتقرون الإناث. العرب في الجاهلية كانوا يحتقرون الإناث، فجعلوا هذه المسميات، مسميات الإناث، جعلوها لله سبحانه وتعالى، وأشركوا بها، وهم يستنكفون عن أن تنسب لهم أو أن يولد لهم الإناث أو ينسب لهم الإناث. فكيف تنسبون هذه لله وتجعلون هذه بنات الله؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله عن أبي واقد: هو صحابي مشهور، مات 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك. قوله إلى حنين: هو اسم واد بقريش، هو اسم واد بشرقي مكة معروف، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم، وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذرارهم ونسائهم كما في الآية الكريمة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا إذ ذاك، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. قوله: يقال لها ذات أنواط، وهو برفع التاء كما لا يخفى. قوله: ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها. قوله: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي للمشركين ذات أنواط. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل ذلك لهم لجاز اتخاذها لحصول البركة بها لمن اعتقد ذلك فيها. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعظيما لله عن أن يجعل له شريك في عبادته. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده، كما قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، وهو الإخلاص، والشرك ينافي ذلك، وتقدم معنى الحنيف. وتضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قوله السنن بضم السين أي الطرق، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قوله قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عبادة الأصنام. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم مما ذكرنا كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة، كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية ومن الناس ومن الناس إلا أولئك. نعم، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله لبيان تحريم التبرك الشركي وهو طلب البركة من غير الله سبحانه وتعالى واعتقاد البركة في المخلوق واعتقاد أن المخلوق مصدر البركة. وذكر حديث أبي واقد الليثي وفيه ذكر خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، ليبين عذرهم أنهم قالوا هذا الكلام لأنهم حدثاء عهد بكفر، كانوا قريبين أسلموا قريبا فحصل منهم هذا الطلب الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنهم مروا بسدرة للمشركين، قال والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. هذا معلوم عندهم أن هناك سدرة للمشركين وهي شجرة يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة طلبا للبركة، كان المشركون يطلبون البركة من هذه الشجرة بتعليق الأسلحة عليها. فلما مر الصحابة رضي الله عنهم بسدرة وبشجرة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وطلبوا منه أن يجعل لهم مثل ما للمشركين ذات أنواط، يعني ذات معلقات، يعني يعلقون عليها هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الله أكبر، هذا تعظيم واستعظام لهذا الطلب، استعظام لهذا الطلب، كيف تطلبون أمرا لا يجوز؟ لأن طلب أن تكون هناك شجرة تناط بها الأسلحة ويتبرك بها هذا أمر عظيم وأمر منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر تعظيما لله سبحانه وتعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته، كما قال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فأقم وجهك للدين القيم، الله عز وجل أمر بالإخلاص، بإخلاص الدين لله والبعد عن الشرك، فكيف يطلب ما يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر استعظاما لذلك وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وقال إنها السنن. السنن يعني الطرق، الطرق التي تخالف المنهج الصحيح والصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط على جنبتي الخط خطوطا وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي الطرق، الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهي طرق أهل الأهواء وأهل البدع، أهل الفرق، أهل الأحزاب الضالة التي تفرق المسلمين وتشتت عقائدهم وتوقع الشحناء بينهم وتبعدهم عن دين الله. هذه هي السبل، هذه هي الطرق، وهذه هي السنن التي تخالف الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل في كل صلاة وفي كل ركعة أن يهدينا هذا الصراط. في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، يعلمون الحق ولا يعملون به، ومن أخص من يدخل في هذا اليهود. والضالون هم الذين يعملون بلا علم، يعملون بلا علم فيضلون، فتجد أحدهم يعمل أعمالا كثيرة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولكنها لا تقربه إلى الله لأنها بدع وضلالات. هذا الضال الذي يظن أنه على حق وهو على باطل، قد قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال. إنها السنن، هذه الطرق التي تبعد عن الحق، تقليد أعمى لأهل الشرك وأهل الضلالة. فالواجب على المسلم أن يسلك الصراط المستقيم وأن يبتعد عن تلك السنن وتلك الطرق والأهواء التي تضله عن الصراط المستقيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده، أقسم في مقام البيان والدعوة والإنكار والتأكيد لهذا الخبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب هل الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها؟ ها؟ لا، لم يقولوا اجعل لنا إلها، ولكن هذا الطلب ويشبه قول أولئك، حيث إن هذا الطلب يلزم عليه الشرك، يلزم عليه الشرك بالله. فالذي يعظم هذه الشجرة ويعتقد أنها مصدر البركة هو قد أشرك بالله، حيث جعل مع الله شريكا. ومن المعلوم أن البركة من الله سبحانه وتعالى، فمن جعل مخلوقا مصدرا للبركة فقد اتخذ المخلوق شريكا وإلها. فهذا وجه المشابهة في قوله صلى الله عليه وسلم قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التعلق بالأشجار والأحجار وطلب البركة منها هذا من الشرك في العبادة، من الشرك، فهو كشرك عبادة الأصنام. ثم قال لتركبن سنن أو سنن، يضبط بسنن وسنن، يجوز الأمران، يعني طرق. سنن من كان قبلكم، يعني لا تتبعنها ولا تركبنها ولا تعملن ما عملت اليهود والنصارى. حذو القدة بالقدة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، يعني أنكم تقلدونهم في كل شيء، تقلدونهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا جحر ضب لوجد في أمته من يفعل ذلك، اتباعا للكفار وإعجابا بهديهم وسلوكهم وطرقهم. لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يأخذ ما أخذ الأمم السابقة، حتى إنهم منهم من يأتي أمه علانية فسيكون كذلك من من ينتسب إلى الإسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع الشرك أيضا، سيقع الشرك من بعض من ينتسب للإسلام، والسبب في ذلك التقليد لأولئك في أعمالهم المخالفة للدين. لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا فيه تحريم تقليد الكفار في الأمور الشركية والبدعية والمخالفة والمخالفة للدين. إذن هذا الحديث يدل على تحريم التبرك، تحريم التبرك بالأشجار والأحجار وغير ذلك من أنواع التبرك البدعي، من أنواع التبرك البدعي. هنا نشير إلى يعني بعض الأمور المهمة في مسألة التبرك، وقد سبق أن ذكرنا معنى التبرك وأنه هو طلب البركة. قلنا أن التبرك هو طلب البركة، والبركة هي النماء والزيادة والشيء الكثير والثابت ونحو ذلك. وعلمنا أن التبرك نوعان، تبرك مشروع وتبرك ممنوع، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع، التبرك المشروع ذكرنا أن بعض أمثلته، ولا يكون التبرك مشروعا إلا بأن يكون واردا في الشرع، يعني هناك دليل على كونه مبارك، على كون هذا الشيء سواء كان الزمان أو المكان أو الشيء هذا أو الشخص أو نحو ذلك، في دليل شرع أنه مبارك. ولا بد أيضا من اعتقاد أن المبارك هو الله سبحانه وتعالى، وأن البركة من الله وليست من هذا الشيء، فإن هذا الشيء المخلوق ليس مصدرا للبركة، وإنما الله عز وجل هو الذي وضع فيه البركة. فأنت حينما تطلب البركة في هذا الشيء الذي جعل الله فيه البركة، لا بد أن تعتقد أن هذا المخلوق ليس هو المصدر للبركة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيه البركة. وقد تتخلف البركة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا التبرك المشروع، وقد ذكرنا نحن في بداية الدرس جملة من الأمور المباركة التي جعل الله فيها بركة من الأزمان، كليلة القدر وإيش الأزمان، رمضان، ها، وقت آخر يوم والجمعة ونحو ذلك، والأماكن والأوطان مثل إيش مكة والمدينة، مكة المدينة والمدينة، وأيضا من الأعيان أو من المشروبات ماء زمزم والمطعومات ماء زمزم ها مثل السحور تمر ها خاص العجوة زيت الزيتون ها شجرة مباركة ونحو ذلك. وعرفنا أن طلب البركة يكون بما دلت عليه الشريعة. هل هناك شخص مبارك تطلب البركة منه أو به؟ هل هناك ذوات لأناس تكون الذات مباركة نفسها ذاته ها؟ أو يكون علمه؟ لكن ألا يوجد شخص ذاته مباركة؟ ها؟ الأنبياء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركاته أنواع البركات، ومن بركته البركة الذاتية. البركة الذاتية، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بشعره، إذا حلقه الحلاق اقتسموا شعره رجاء بركته، وكانوا يتبركون بلعابه ونخامته، وكانوا يتبركون بعرقه ما يخرج من جسده من العرق، وكانوا يتبركون بما لامس جسده من ثيابه، كما في الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم رداءه يكون كفنا له، وكانوا يلتمسون وضع يده في الإناء فيشربون من الماء الذي لامس جسده، وهذا كله رجاء إيش؟ رجاء البركة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ وترقي في يده رجاء بركتها، وتمسحه بها رجاء بركتها. وأيضا ورد نحو ذلك مما يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فصل من جسده فجسده مبارك، وما لامس جسده فهو مبارك. وكذلك من بركته صلى الله عليه وسلم، ومن يريد هذا باتباعه واتباع هديه، فإن هديه خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت بركة تكون بركة اتباعه، بأن تتعلم وتتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يعامل الناس، كيف هديه مع زوجاته وفي بيته، كيف هديه في طعامه وشرابه وغير ذلك من هديه في حياته، فإن اتباعه في هديه لا شك أنه هذا فيه بركة. هذا كله يدخل في التبرك المشروع. التبرك المشروع، هل يستطيع الإنسان أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ ها؟ هل يستطيع المسلم أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ باتباعه. لكن هل يتبرك بشيء منفصل عن جسده بعد موته؟ ها؟ لو وجد شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو عرقه، ها؟ نعم. ولذلك كان الصحابة يتبركون بعد موته بما وجد من عرقه. لكن السؤال، هل يوجد الآن شيء من ذلك؟ لا يوجد. وما قيل وما يقال أنه يوجد كله كذب، لا أحد يستطيع أن يثبته، لا أحد يستطيع أن يقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا يعني شيء من لباسي أو نحو ذلك، لا يصح شيء من ذلك، ولهذا نقول انقطع التبرك بما انفصل من جسدي. لكن التبرك باتباعه واتباع هديه وهذا موجود لمن أراده فيقرأ ويتعلم سيرته وهديه فيتبعه في ذلك فتحصل له بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من يزعم أنه يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من فصل من جسد الآن نقول هذا خطأ ولا يصح. طيب هل يتبرك الشخص بالأماكن التي وطئها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها؟ لا، ولا يصح هذا. لا يصح الإنسان أن يقول أنا أتبرك بهذا الطريق لأن هذا الطريق مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا المكان لأنه مر به، هذا لا يصح وليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولا يجوز شيء من ذلك. هل يصح أن يقاس عباد الله الصالحون على النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك بهم وبما انفصل من أجسادهم أو لا؟ ها؟ يعني الإنسان رأى شخصا من أولياء الله الصالحين المشهود لهم بالصلاح والاستقامة والعلم، فهل يجوز أن يتبرك به ويتمسح به ويقول أعطني لباسك أتبرك به أنت شيخ جليل وأنت من أولياء الله؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يقاس أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهما لم يكن أحد يفعل ذلك بهما ولا بغيرهما، وفغيرهما من باب أولى وغير الصحابة من باب أولى ألا يجوز أن يتبرك بهم أحد. لماذا؟ قلنا أولا لأنه لا يصح أن يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مقاربة ولا مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح التبرك بما انفصل من جسده وعامة المسلمين. الأمر الثاني أن لا نقطع أيضا بصلاح هذا الشخص، قد يكون في ظاهره أنه صالح لكن أنت لا تقطع بباطنه ولا تعلم سريرته فكيف تشهد له بالصلاح والخيرية؟ ثم على فرض أن هذا الذي تريد أن تتبرك به أنه رجل صالح، هل تأمن أن يستمر على صلاحه؟ هل تأمن أنه لا ينحرف أو لا يزيغ أو لا يضل؟ لا تأمن ذلك، فكيف تزعم أنه أن فيه هذه البركة التي يجوز أن تطلب بمثل ما تطلب بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعله مع أحد من الصالحين فضلا عن غيرهم، ولأن لا نأمن أيضا أن الشخص هذا ربما إذا صار الناس يتبركون به ربما يصيبه العجب والكبر، يعجب بعمله أو بعلمه أو بصلاحه ويتكبر ويكون هذا سبب لفتنته وانحرافه والعياذ بالله، والشريعة أتت بسد باب الشرك وسد باب البدعة وسد باب المعصية، ولهذا يمنع من ذلك، وإن كان أجازه بعض العلماء قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه لا يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك وبينا التعليل لعدم جواز التبرك بذوات الصالحين عدم جواز التبرك بذوات الصالحين. وإذا كان التبرك بذوات الصالحين لا يجوز في حياتهم فلا يجوز كذلك بعد مماتهم، لا يجوز التبرك بذوات الصالحين بعد مماتهم ولا بقبورهم وما بني عليها من القباب كما يفعله الضالون من بعض الناس. إذن هذا يبين لنا نوع من أنواع التبرك الممنوع والتبرك الذي يخالف الشرع. لو قال شخص أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتتبع يعني المواطن التي يعني وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها، الجواب أن يقال إن ابن عمر رضي الله عنه أراد التأسي بأن يصلي في المكان وليس قصده التبرك، ثم إنه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وأبوه أعلم منه عمر رضي الله عنه، حيث إنه أمر عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كان يأتيها بعض الناس ويعني يقصدونها، فأمر بقطعها وإزالتها حتى لا تكون فتنة للناس وتؤول إلى ذلك إلى تبركهم بهذه الشجرة، وربما يكون في ذلك باب من أبواب الشرك. وكذلك أيضا بعض الناس قد يستدل بحديث عتبان، بن مالك رضي الله عنه، حيث إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، أن يصلي له في بيته ليتخذه مسجدا عند تعذر الصلاة، يعني حينما تفوته الصلاة أو يريد أن يصلي في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره ويصلي في بيته، فظن بعضهم أن هذا تبرك، أن هذا من التبرك. والصواب أن طلب عتبان رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليس من باب التبرك، وإنما كان مقصوده هو أن يحدد له القبلة، والمكان في البقعة، ويكون مكانا لصلاة ويرسم له مكان الصلاة، حيث إنه قد تفوته الصلاة عند أو تتعذر عليه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي في هذا المكان الذي رسمه له النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن التبرك بالأماكن التي لم يرد نص شرعي على فضيلة قصدها والصلاة عندها أن هذا من البدع، حتى الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى بها اتفاقا ولم يقصد فضيلة الصلاة فيها، كما جاء عن المعروف بن سويد أنه قال خرجنا مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، قال فلما أصبحنا صلى بنا الغداة، ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، لما صلى رأوا ناس يذهبون إلى مكان، فقال أين يذهب هؤلاء، قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأتون يصلون فيه. انظر، مسجد ليس شجرة، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الناس يقصدونه ويصلون فيه. فقال عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم قال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم وصالحهم فيتخذونها كنائس وبيعا يعني أماكن للصلاة، ثم قال من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي فيها وإلا فلا يتعمدها. لا تقصد الصلاة في هذا المسجد، إدركتك الصلاة وأنت ماشي في هذا المصلي، لكن لا تذهب تقصد الصلاة فيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، إلا إذا ورد فيه فضيلة، مثل مسجد قباء ورد فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقصده كل سبت، ورد أنه فيه فضيلة أنه كعمرة فنقصده ونصلي فيه. أما مسجد صلى فيه اتفاقا فيعتقد الشخص أن هناك فضيلة ومزية وبركة في الصلاة في هذا المسجد أو في هذه البقعة، فهذا كله لا يصح. إذا كان هذا في المساجد ففي غيرها من باب أولى، كما روى ابن سعد في الطبقات عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان، شجرة الرضوان، فيصلون عندها. قال نافع فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأوعدهم فيها وأمر بقطعها فقطعت. شجرة ويقول أنها فيها بيعة الرضوان فقطعها حتى يحسم مادة الشرك ووسائل الشرك، وحتى لا يزعم الناس البركة في شيء لم يجعله الشارع سببا للبركة، لم يجعله الشارع سببا للبركة. وعمر رضي الله عنه حينما فعل ذلك ما أنكر عليه أحد من الصحابة بل وافقوه، فدل هذا على أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم بالبعد عن التبرك بأي مكان لم يدل الشرع على بركته من الأماكن التي يقال أنه حصل فيها أمر من الأمور أو مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو صلى فيها أو نحو ذلك، فإن بركة الذات لا تنتقل إلى المكان. واضح؟ يعني نحن نعتقد أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، لكن لا نعتقد أنه حينما يجلس في مكان أو يمشي في طريق أن هذا يصير مباركا، لا، إلا إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو بين بركة ذلك المكان فتطلب البركة على الوجه الشرعي. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه مثل هذه، أنت حينما تجعل شجرة تتبرك فيها أو مكان يتبرك فيه هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بحسم مادة الشرك ووسائله، جاءوا بحسم مادة الشرك ووسائله. فما عبدت الأصنام والأوثان إلا بطريق التبرك، كما في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بداية الباب أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تجدون أصلها تبرك. فاللات رجل يلت السويق للحجاج ويصدق الحجاج، مات بنوا عليه على قبره أو اتخذوا الصخرة التي كان يجلس عليها وتبركوا بها وصارت تعبد من دون الله. فالتبرك الشركي فهو الوسيلة لعبادة غير الله. فما عبدت هذه المشاهد والقبور، ما عبدت إلا بطريق التبرك. يقول هذا ولي من أولياء الله مدفون في هذا المكان، فنحن نطلب بركة الولي بعد موته، كيف تطلبونها؟ تجدهم يأتون إلى القبر ويطوفون به أو يصلون عنده أو يتلون القرآن حوله أو يذبحون عنده ويقربون القرابين والنذور، يطلبون بركة الشيخ بركة الولي، فيقعون في الشرك والعياذ بالله. يقعون في الشرك في عبادة غير الله، وأصله من التبرك. قالوا إن البقعة صارت مباركة لأن الشيخ دفن فيها، فهي مباركة وما حولها مبارك، فتجدوا ناس تبركون بهذا القبر، وربما أخذوا من ترابه، وربما أوقدوا عليه السرج والمصابيح، وقدموا له النذور والقرابين، فصارت عبادة، صاروا يعبدونهم من دون الله. هذه نفس عبادة الأصنام والأوثان، لا فرق بين من عبد شجر وحجر ومن عبد ملك أو ولي أو نبي، لأن هذه كلها يجمعها أنها مخلوقات. أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، وقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي شيئا، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف تطلب البركة من أموات وممن يقال أنهم أولياء وصالحين ويتقرب إليهم بأنواع القربات؟ فإن هذا لا شك أن هذا كله من الشرك والعياذ بالله. إذن هذا كله يدخل في التبرك الممنوع. سؤال: هذا التبرك الممنوع، من طلب البركة بالتبرك البدعي، هل يخرج من الملة، يكون شرك أكبر أو شرك أصغر أو بدعة محرمة؟ نحن علمنا أنه ممنوع، التبرك البدعي أو الممنوع، بأن يتبرك بما لا بركة فيه أو يتبرك بصورة لم يجعلها الشارع وسيلة لطلب البركة، فما حكمه؟ هل هذا شرك أكبر أو لا؟ هذا اللي يهمنا نحن حينما نقرر، حتى يعني أنت يا طالب العلم حينما تسمع الأحكام هذه تعرف أنها ممنوعة، لابد أن تعرف كيف تنزل هذه الأمور على الوقائع، حتى لا يعني تخرج من الملة أناسا يعملون أعمالا لا تخرج من الملة، وفي المقابل أيضا لا تصحح أعمالا هي مخالفة للشرع. أنت عرفت الآن أن هناك بركة، وهناك أعيان مباركة، وهناك أشياء مباركة فتطلب بركتها على الوجه الشرعي، وعلمت أن هناك أشياء ليست مباركة أو لا يصح التبرك بها ولا طلب البركة منها، وهذا ما يسمى التبرك الممنوع. طيب، نقول إن التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون بدعة لا تخرج من الملة. واضح؟ متى يكون شركا أكبر؟ يكون التبرك شركا أكبر مخرجا من الملة حينما يعتقد الشخص أن هذا الشيء هو مصدر البركة، هو مصدر البركة، هو المؤثر بذاته من دون الله، فيعتقد أن هذا الشخص أو هذا المكان هو الذي يصدر البركة فيطلب منه البركة مباشرة، ولا يعتقد أن الله عز وجل هو الذي وضعها، فهذا تبرك إيش؟ شرك، يوقع في الشرك الأكبر. أما من اعتقد أن هذا المكان مثلا أو هذا الشخص مبارك أو فيه بركة وطلبها على غير وجه الشرعي، ويعتقد أنه سبب للبركة وليس هو الخالق للبركة ولا هو الموجد للبركة ولا هو المؤثر في البركة، بل هو سبب، والله هو المبارك. فإذا طلب البركة من شيء ليس فيه بركة أو طلبها على وجه غير مشروع فإن هذا يكون بدعة إذا اعتقد أن الله هو المبارك وهو الذي يضع البركة سبحانه وتعالى. مثلا لو أن شخصا يتمسح بهذا العمود ويطلب بركته ويقول إن الله عز وجل وضع البركة في هذا المكان ونحن نطلب البركة والله وضعها في هذا المكان، نقول فعل هذا بدعة وشرك أكبر؟ بدعة، ما نقول هذا يخرج من الملة، لأن هذا لأنه يعتقد أن الله هو المبارك ويعتقد أن هذا الشيء فيه بركة، ففعله مخالف للشرع وبدعة. وبعض العلماء يقول الشرك أصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر، واضح؟ من يتلو القرآن مثلا عند القبر، يتلو القرآن عند القبر أو يدعو الله عز وجل عند القبر، فهذا ما حكمه؟ يدعو الله عند القبر، عند قبر الولي. نعم، يكون بدعة أو شرك أصغر، لكن هل يخرج من الملة؟ لا. لماذا؟ لأنه دعا الله عز وجل وهو اعتقد أن هذا المكان مبارك، واعتقاده فاسد واعتقاده ضال بل ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد كما سيرد معنا، لكن فعله هذا بدعة، ولكن لا نقول أنه خرج من الملة لأنه يعتقد أن الله هو المبارك، واعتقد اعتقادا فاسدا بأن هذا المكان فيه بركة. طيب، من اعتقد أن الصالحين فيهم بركة، ما حكم اعتقاده؟ بدعي. نعم، من اعتقد أن الله جعل في الصالحين بركة، اعتقاده صحيح أو خطأ؟ صحيح. فتمسح بهم طلبا لبركتهم، بدعة. نقول نعم فيهم بركة، لكن بركتهم لا تطلب بالتمسح بهم، وإنما البركة تكون بإيش؟ بمجالستهم والاستفادة من علمهم ونصحهم وبركة الجلوس معهم، لأن الصالحين يعني حينما يذكرونك بالله ونحو ذلك يكون هذا بركة. فإذا طلب البركة على غير الوجه الشرعي يكون طلبه بدعة، طلبه للبركة ويعتقد أن الله هو المبارك وأن الله هو الذي وضع البركة في هذا الشخص، فإذا طلبها بغير وجه شرعي يكون طلبه بدعة. واضح؟ هل يصح أن تقول حينما يزورك شخص من الصالحين أن تقول له تباركت علينا؟ تباركت علينا؟ لا. لماذا؟ لأن تبارك هذا اللفظ يختص بالرب سبحانه وتعالى، تبارك، تعاظم، تقدس، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذا اللفظ إنما يكون لله عز وجل. هل يجوز أن تقول للشخص فيك بركة؟ شخص مسلم، هل يجوز أن تقول فيك بركة؟ نعم يجوز. نعم، إنما الشجر البركة كبركة المسلم، المسلم فيه بركة، كل مسلم فيه بركة وإيمانه بركة، فيه بركة، ولكن البركة كما قلنا تطلب بالوجه الشرعي ولا تطلب بالطريق البدعي، تطلب بالوجه الشرعي ولا يجوز أن تطلب بالطريق البدعي. هل يجوز أن تقول أبارك لك هذا النجاح أو أبارك لك هذا الزواج أو لا يجوز؟ تقول أبارك لك، هل يجوز أن تبارك لأحد؟ أبارك لك يجوز أو لا تجوز أو لا يجوز؟ ها؟ من المبارك؟ ومن المبارك؟ المخلوق. طيب هل يجوز أن تقول أنا أبارك؟ إن قصد أنه هو الذي يبارك والذي يصدر البركة هذا لا يجوز، وهذا ظاهر اللفظ، ولكن يتسامح فيه في اللهجة الدارجة بأنهم يقصدون أني أبارك، يعني إني أدعو لك بالبركة، أني أدعو لك بالبركة، ولا يقصدون أني أبارك يعني أني أنا الذي أضع البركة. إذا قال نبارك، نبارك لك كذا أو أبارك لك كذا، يعني أن ندعو لك، ندعو لك بالبركة، وأن الله يجعل في هذا الشيء الذي أعطاك بركة، فالمقصود بها الدعاء، مقصود بها الدعاء. هذه بعض الأمور المتعلقة بباب التبرك الذي عقده المؤلف رحمه الله، وبهذا نعلم أن التبرك، أن التبرك منه ما هو مشروع قد دلت عليه النصوص الشرعية، ومنه ما هو ممنوع منعته الأدلة الشرعية، والممنوع منه ما يخرج من الملة، ومنه ما يوقع في البدعة على حسب التفصيل السابق. ونكتفي بهذا القدر في شرح هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن ذاته مباركة، إن ذاته مباركة، ولكن بركة الذات لا تتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد البركة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، هذا صحيح، نعتقد أن ذاته مباركة، وما يخرج وما ينفصل من ذاته مبارك، وهذا صحيح. لكن الممنوع هو أن يعتقد الشخص أنه الآن يستطيع أن يتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك أجزاء موجودة الآن من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن شخصا غير النبي صلى الله عليه وسلم له البركة الذاتية، هذا كله هو الممنوع. واضح؟ الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.